أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. لا إله إلا الله. يقول تعالى مخبرا وذاما للمشركين الذين نسبوا إليه الولد وجعلوا له يعني النوع الأدنى وهي البنات. وجعلوا له جعل المشركون لله جعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين. لأن الولد جزء من أبيه. تعالى الله عن قول الظالمين والجاهلين علواً كبيراً. بل هو سبحانه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. يعني كفور بين الكفران. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وهذا إنكار ينكر الله عليهم. كيف يختارون له؟ يعني جمعوا بين يعني أمرين قبيحين: نسبة الولد إلى الله، ثم اختيارهم النوع الناقص الذي لا يرضونه لأنفسهم، لا يحبونه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، وهنا يقول وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أم اتخذ مما يخلق بنات. لأن المشركين يزعمون أن الملائكة بنات الله افتراء وكذبا. فأنكر الله ذلك عليهم وعابهم. أم اتخذ مما يخلق بنات. في الآية الأخرى: تلك إذا قسمة ضيزى، أي جائرة. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. ثم قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا بشر بالبنت بالأنثى التي نسب لله أو جعلها ولدا لله جعلوها مثلا، لأن الولد نظير ومثل أبيه مثل والده. في الآية الأخرى جاءت الآية مصرحة: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون. يعني أمر عجب، يعني من كراهتهم للبنات، يعني أمر عجيب. إذا بشر أحدهم بالبنت إنه ولد له بنت ظل وجهه مسودا، يتغير وجهه ويسود وجهه ويكون حزينا وهو كظيم، حتى إنه يتوارى من القوم، يحب ما يراه أحد، يخجل. أمر عجيب سبحان الله، يخجل يا بشر، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يعني يفكر ماذا يصنع بهذا المولود، ماذا يصنع، يمسك على هوان ونقيصة ومذمة، أم يدسه في التراب ويقتلها موؤودة. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه، هذه نفسها الآية الأخرى تفسرها تماما، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا شأن الأنثى، إنها تنشأ في الزينة لأنها يطلب لها التزيين والتحلية بالحلي، تنشأ من صغرها. شوف البنات الآن، يعني الولد الذكر غايته أن يلتمس له اللباس الذي يستره، أما البنت فمن صغرها وهم يزينونها بالحلي في الحلية. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. كذلك من شأن الأنثى إنها ليس لها يعني في الخصومة تكون غير مبينة، يعني ما لا تكون قوية الحجة، وهو في الخصام غير مبين، لا يبين ولا يدري بالحجة ضد خصمه. ومن هذا نعلم إن من الجهل والغلط يعني أن تكون النساء محاميات. الآن فتح باب المحاماة للنساء، تكون محامية، فالذي يختار امرأة لقضيته لتخاصم فيها هو غالط ومعتمد على الجنس الضعيف العاجز عن الخصومة وعن إقامة الحجة. حري بالمحامية أن تفشل في خصومتها. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ثم قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، يعني بهذه الطريقة جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن المكرمون وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوهم إناث، ثم يوبخهم تعالى ويبين أنه لا مستند لهم في هذا الزعم. أشاهدوا خلقهم؟ يعني حضروا عند خلق الله الملائكة ورأوا أنهم بنات؟ ستكتب شهادتهم، هم الآن يشهدون ويزعمون أن الملائكة ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذه بعض قبائح المشركين، ومن قبائحهم الشرك أعظم الذنوب، وأيضا احتجاجهم بالقدر، وقالوا لو شاء الرحمن، يعني هم يزعمون أن الملائكة بنات الله ويعبدونهم، هم يعبدون الملائكة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. هذا نظير قوله تعالى في الآية الأخرى عن المشركين، لو شاء الله ما أشركنا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا. وهذا يقال له أو يقال إنه من قبيل الاحتجاج بالقدر، والاحتجاج بالقدر على الكفر والشرك والمعاصي هذا سبيل المشركين، وهي حجة داحضة. وقولهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقولهم هنا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، هذا هو من قبيل كلمة حق أريد بها باطل، من قبيل كلمة حق أريد بها باطل، لأنهم أرادوا بها معارضة الشرع، معارضة الرسل ودعوتهم. قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون، أما أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. يعني ليس لهم في هذا الافتراء لا علم حسي بالمشاهدة، ولا علم منزل في كتاب. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، إلى آخر الآيات. نعم يا محمد. لا أعوذ بالله، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وجعلوا له من عباده الآيات، يخبر تعالى عن شناعة قول المشركين عن شناعة قول المشركين الذين جعلوا لله تعالى ولدا وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، وأن ذلك باطل من عدة أوجه، منها أن الخلق كلهم عباده والعبودية تنافي الولادة، ومنها أن الولد جزء من والده، والله تعالى بائن من خلقه مباين لهم في صفاته ونعوت جلاله، والولد جزء من الوالد، فمحال أن يكون لله تعالى ولد. ومنها أنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله، ومن المعلوم أن البنات أدون الصنفين،